بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أيها الإخوة الأحباب، الإنسان مأمور بحفظ لسانه. قال الله عز وجل في سورة قاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فيجب على المرء أن يصون لسانه وأن يفكر قبل أن يتكلم. ومناسبة ذلك أن بعض الناس يتسرع ويحلف بالطلاق: علي الطلاق لأفعلن، علي الطلاق لتفعلن. وكل هذه الأشياء من الأمور المنكرة لا ينبغي فعلها. قال الله عز وجل في سورة البقرة لما تحدث سبحانه عن آيات الطلاق قال سبحانه: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فلا ينبغي لأحد أن يحلف بالطلاق، فهذا لا يجوز. والاستهانة بهذا الأمر توقع المرأة في مخاطر. الإكثار من الحلف بالطلاق يوقع الإنسان في المخاطر، فإن الطلاق ما شرع لذلك، ما شرع الطلاق لذلك. فينبغي على المسلم أن ينصر لسانه وأن يتقي الله ربه عز وجل. يحلف الرجل بالطلاق ويأتي ويسأل: قلت لها إن خرجت من البيت فأنت طالق، أو علي الطلاق أمك لن تدخل البيت بعد اليوم، وأمها تدخل. طبعا هذا الطلاق معلق على شرط، فإذا تحقق الشرط وقع الطلاق. فربما تكرر هذا اليمين وحرمت عليه المرأة وهو لا يدري، ويسترسل في الأيمان، يسترسل ويتمادى في الأيمان ولا يبالي. فإذا قال لها أنت طالق فهذه طلقة رجعية. فالمخالفة هنا أنها إذا خرجت من بيتها بعد أن قال لها أنت طالق مثلا، ليس لها أن تخرج، لأن الله عز وجل قال في سورة الطلاق: لا تخرجوهن من بيوتهن، وإنما تمكث. ولا بأس أن يكلمها وأن يرى منها أي شيء، عسى الله عز وجل أن يؤلف بين قلبيهما ويقوم بمراجعتها بالجماع أو بالكلام، شاءت أم أبى. أما إذا خرجت من البيت فإن المشاكل أو إن المشكلات ستتفحل، والأمر الصغير سيصير كبيرا بكثرة الكلام والمشاركات إلى آخره. فإذا انقرض أشهر العدة، 3 أشهر، صارت بائنة بينونة صغرى، بينونة صغرى، يعني لا يحل له أن يراجعها أو أن تعود إليه إلا بعد عقد جديد وبموافقتها مع حضور الشهود إلى آخره. فإن كرر ذلك، يعني إن طلقها مرة ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها وأوقع الطلاق للمرة الثالثة، فقد بانت منه بينونة كبرى، أي لا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره، خلاص، دون أن تعقد النية أنها فعلت ذلك حتى تعود إلى الأول، أو أنها تقوم باستئجار رجل، أو هو يفعل ذلك، أو أنهما يتفقا. كل هذا من الزنا، وهذا محرم والعياذ بالله، لأن الزواج شرع لإقامة حدود الله تبارك وتعالى، شرع لإقامة حدود الله عز وجل. فالكثير من الناس يقع في المحظورات لأنه يحلف بالطلاق ويتكلم، وأكثر الناس يجهلون فقه الطلاق، تزوجوا وخلاص وقضي الأمر، وإذا وقع في مأزق فإنه لا يسأل أهل العلم، مجرد أن يرى صاحب لحية أو مجرد أن يرى إمام مسجد قال له: يا شيخ قلت لزوجي كذا وكذا وكذا. انتظر يا أخي، بارك الله فيك، انتظر حتى أنتهي. قال له كذا وكذا وكذا، فهذا يفتي بغير علم والعياذ بالله. فينبغي على المسلم أن يبحث عن العالم الفقيه المفتي، وأن يكون وقافا عند حدود الله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.